إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن افتراءات المشركين في الجاهلية: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه. ما معنى قوله حجر؟ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه. حجر أي محرم، حرام. فهم قد حرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله عليهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر يعني محرمة، ويقولون حجرا محجورا. والناس يقولون للمناطق المحمية المناطق المحجورة، كأنها محرمة أن يرعى فيها. وهذا هو معنى حجر. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام، سمي الحرام حجرا لأن فيه منع. والله سبحانه وتعالى قد سمى العقل حجرا: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه من أن يقع فيما لا يليق بصاحب العقل. فالحجر أيضا في اللغة هو المنع، ومنه المشتقات، منه الحرام، سمي الحرام حجرا لأنه فيه منع، وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يليق، وهكذا. والله أعلم.